جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الخطبة خطبة الخسوف، ما مناسبة ذكر ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني عمته، مع أن الكلام على آيات الله والتخويف، لأن كما هو معلوم في أمور التخويف، ويعني أن يعني أن المعاصي يعني هي يعني من أسباب العذاب، ولهذا ذكر بعدها لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبقي، يعني من العذاب ومن الأشياء التي أخفاها الله عز وجل عنهم ليتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، و يعني ذكر يعني أشياء يعني يعني أخرى يعني يعني يعني مما أنه رأى يعني رأى في في أنه في صلاته رأى كسوف على الجنة ورأى النار ورأى من يعذب بها. نعم. الخطب التي تكون بعد الصلاة، خطبة العيدين، خطبة عرفة قبل الصلاة، قبل الصلاة. خطبة الاستسقاء، هل يجب فيها الإنصات كما يجب في خطبة يوم الجمعة؟ ما نعلم أي شيء يدل على هذا الذي جاء في الجمعة أنه يعني ما قد لغى وأنه لا جمعة له. وأما قضية العيدين الرسول يعني أخبر بأن من أراد أن ينصرف له أن ينصرف، ولكن كل إنسان يعني يبقى، وإذا بقي يعني لا يتشاغل عن الذكر وإنما يسمع، لا شك أن هذا هو مطلوب، لكنه ليس لا يقال أنه يعني لو تكلم مع أحد وقال له اسكت أو قال تقدم أو كذا لا يقال أن هذا مثل الجمعة. ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة أو بعد ذبح الإمام؟ لا، بعد يعني بعد بعد الصلاة ذبح الإمام، كما هو الإمام يذبح بعد الصلاة، بعد الصلاة والخطبة يعني يذبح الإمام وكذلك يذبح غيره، الناس يعني إذا فرغوا يذبحون سواء ذبح الإمام ولا ما ذبح الإمام، لكن ذبح الإمام وغير الإمام كله بعد الصلاة والخطبة، مثل قضية التأمين في الصلاة يعني بعد أن يقول وللضالين الإمام يؤمن والمأمومون يؤمنون، فكذلك هنا مثله، يعني كونه إذا وجد الوقت الذي دخل فيه وإن لم يذبح الإمام، حتى الإمام لو ما ذبح الإمام الناس يذبحون. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.